قال الإمام النسائي رحمه الله: باب التوقيت بالماء. وقال: أخبرنا هناد بن السري والحسين بن حريث عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب التوقيت في الماء. المقصود من ذلك التحديد، يعني ما هو مقدار الماء الذي إذا وقعت فيه النجاسة تؤثر فيه، وما هو الذي لا تؤثر فيه النجاسة، أي ما هو حد الماء القليل الذي تؤثر فيه النجاسة من الكثير الذي لا تؤثر فيه. وقد أورد النسائي في هذه الترجمة أو تحت هذه الترجمة حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الرسول أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الماء أي يكون في الفلات تنتابه السباع والدواب، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فالرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن الماء يكون في الفلات تأتيه إليه السباع وتشرب منه وتخوض فيه، فهل ينجس أو لا ينجس؟ فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام ببيان تحديد للماء: إذا بلغه الماء لا تؤثر فيه النجاسة، وإذا نقص عنه وقل عنه فإن النجاسة تؤثر فيه. والمقصود من هذا أن الماء إذا بلغ أكثر من قلتين، فإذا وقعت فيه نجاسة ولم تغير له لونا ولا طعما ولا ريحا فإنه يكون طاهرا ولو وقعت فيه النجاسة. أما إذا تغير له لون وطعم وريح فإنه يكون نجسا. وقد جاء بذلك حديث آخر عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الماء طهور لا ينجسه شيء، لكن جاء في ذكر تغير الطعم واللون والريح زيادة على الحديث الآخر الذي هو الماء طهور لا ينجسه شيء، جاء زيادة إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه، وهذه الزيادة فيها ضعف في رواتها، ضعف في أحد رواتها ضعف، ولكن العلماء أجمعوا عليها، ولكنها محل إجماع من العلماء، يعني ما تقتضيه هذه الزيادة وما تدل عليه الزيادة هو محل إجماع، لا خلاف بين العلماء أن النجاسة إذا وقعت في الماء وأثرت فيه لونا أو طعما أو ريحا فإنه يعتبر نجسا، هذا لا خلاف فيه بين العلماء. والحديث الذي معنا يدل على أن ما قل عن القلتين وما لم يبلغ القلتين فإنه يكون نجسا ولو لم يتغير لونه وطعمه وريحه، ولو لم يتغير لونه وطعمه وريحه يكون نجسا بوقوع النجاسة فيه، ولا يحتاج الأمر فيه إلى التغير، وإنما الذي يؤثر فيه التغير هو ما زاد على القلتين، ما زاد على القلتين وهو الماء الكثير، هذا هو الذي لا تؤثر فيه النجاسة ما لم تغير له لونا وطعما وريحا. أما إذا وقعت فيه وهو دون القلتين فإنه ينجس وإن لم تغير له لونا ولا طعما ولا ريحا. وإذا فالفرق بين الماء القليل والماء الكثير أن الكثير لا تؤثر فيه النجاسة إلا إذا غيرت له لونا وطعما وريحا، والماء القليل سواء إذا وقعت فيه النجاسة سواء غيرت له لونا وطعما وريحا أو لم تغير فإنه فإنه ينجس، أما إذا غيرت لونه وطعمه وريحه وهو قليل فهو مثل الكثير، وأما إذا لم تغير فحديث القلتين هذا يدل على أنه ينجس. وقد جاء في بعض روايات حديث القلتين لم يعبدل لم يحمل الخبث لم ينجس، جاء في بعض روايات حديث القلتين بدل لم يحمل الخبث لم ينجس. وحديث القلتين رواه أصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد والدارمي وغيرهم، وصححه جماعة من أهل العلم، منهم الطحاوي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والنووي والذهبي وابن حجر، كل هؤلاء صححوا الحديث. وأما ابن القيم فإنه في كتابه تهذيب السنن ضعفه وأطال الكلام في تضعيفه، ضعفه وأطال الكلام فيه وبيان ضعفه وأنه لم يثبت، وقد أعل بالاضطراب، يعني أن الوليد ابن كثير أحد رواته قالوا إنه اضطرب فكان يرويه مرة عن محمد بن جعفر بن الزبير ومرة عن محمد بن عباد بن جعفر، وفي بعض الطرق عن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وفي بعضها عن عبيد الله بن عبد الله، قالوا وهذا اضطراب يؤثر فيه. والذين صححوه قالوا إن الاضطراب لا يؤثر لأن هؤلاء ثقات، وسواء كان عن هذا أو هذا، سواء جاء عن هذا أو جاء عن هذا فإنه معتبر. وممن صححه من المتأخرين الشيخ الألباني والشيخ أحمد شاكر، الشيخ الألباني في إرواء الغليل والشيخ أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي. وقد قال الشيخ أحمد شاكر أن ما ذكر من اضطراب الوليد بن كثير فيه، وأنه يرويه أحيانا كذا وأحيانا كذا، قال إنه يرويه عن محمد بن عباد بن جعفر ومحمد بن جعفر بن الزبير، وكل منهما يرويه عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه، وعن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه، قالوا وهذا لا يؤثر، وهذا لا يؤثر ولا يعتبر اضطرابا. وإسناد الحديث وقوله لم يحمل الخبث يعني أنه يدفع الخبث عن نفسه ويأبى النجاسة، يعني معناه إذا بلغ هذا المقدار فإنه يدفع النجاسة، وهو بمعنى لم ينجس في الرواية الأخرى، في بعض الروايات لم ينجس وفي بعضها لم يحمل الخبث، وهي بمعنى هذه، ومعناها أنه يدفع النجاسة ولا تؤثر فيه النجاسة إذا كان كثيرا، وهو بمعنى لم ينجس، هذا هو معنى لم يحمل الخبث. والقلتان قيل في تقديرهما أنهما بمقدار 5 قرب، وقيل غير ذلك، والله تعالى أعلم. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا هناد بن السري والحسين بن حريث. أما هناد بن السري فقد مر بنا ذكره مرارا، وهو هناد بن السري أبو السري، وذكرنا إن اسمه أو كنيته توافق اسم أبيه، وذكرنا فيما مضى أنه خرج له البخاري في الأدب المفرد، وخرج له مسلم والأربعة في خلق أفعال العباد، وخرج له مسلم والأربعة، أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم والأربعة. أما الحسين بن حريث فقد خرج له أصحاب الكتب 6 إلا ابن ماجه، خرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، ولم يخرج له ابن ماجه، ويماثله أحد الرواة الذين خرج عنهم أصحاب الكتب 6 إلا ابن ماجه، فمن هو؟ إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن راهوية، هذا مثل هذا، خرج له أصحاب الكتب إلا بن ماجة، خرج له أصحاب الكتب إلا بن ماجة، إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن راهوية، وكذلك الحسين بن حريث، هذان خرج لهم أصحاب الكتب إلا ابن ماجة. عن إيش؟ عن أبي أسامة. عن أبي أسامة، وأبو أسامة هذه كنية، صاحب هذه الكنية حماد بن أسامة، حماد بن أسامة، وهو مشهور بكنيته، ويأتي كثيرا بالكنية، وكنيته توافق اسم أبيه، فهو حماد بن أسامة وكنيته أبو أسامة، وهو من جنس هناد بن السري، كنيته توافق اسم أبيه. قد عرفنا فيما مضى أن معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه هذا من أنواع علوم الحديث، حتى لا يظن التصحيف فيما لو جاء بدل ابن أبو فإن هذا صحيح وهذا صحيح، فهو حماد أبو أسامة وحماد بن أسامة، وهو من الثقات ومن رجال أصحاب الكتب، خرج حديثه أصحاب الكتب اللي هو أبو أسامة عن الوليد بن كثير. أما الوليد بن كثير فأيضا خرج حديثه أصحاب الكتب، وقال الحافظ عنه إنه صدوق، خرج حديثه أصحاب الكتب وقال الحافظ عنه إنه صدوق، وقد جاء في الإسناد عنه في بعض الروايات محمد بن عباد بن جعفر، وفي بعضها محمد بن جعفر بن الزبير، وكل من الاثنين ثقة، وكل منهما من رجال الجماعة، محمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن عباد بن جعفر، محمد بن جعفر بن الزبير مدني وهذا مكي، وكل منهما من رجال الجماعة، وكل منهما ثقة، فسواء كان هذا أو هذا لا يؤثر. والوليد بن كثير روى عن هذا وعن هذا، روى عن هذا وعن هذا. وأما من يروي عنه محمد بن جعفر فهو في بعض الروايات عبيد الله بن عبد الله بن عمر، وقد أخرج له في كتاب المياه هذا الحديث من طريق الحسين بن حريث، لأن النسائي رواه هنا عن شيخين، هناد بن السري والحسين بن حريث، وفي باب المياه أو أبواب المياه أورده في عن الحسين بن حريث بنفس الإسناد، إلا أنه قال هناك عبيد الله بن عبد الله، عبيد الله بن عبد الله، وقال محمد بن جعفر بن الزبير، نص على ابن الزبير، وأما هنا فقال عبد الله بن عبد الله، فقال عبد الله بن عبد الله. وقد ذكرت لكم أن الشيخ أحمد شاكر قال أن الوليد بن كثير يروي عن محمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن عباد بن جعفر، وأن كل منهما يروي عن عبد الله بن عمر وعن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عبد الله وعبيد الله ابن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. وعبد الله بن عبد الله، عبد الله بن عبد الله بن عمر هو ثقة، وخرج له أصحاب الكتب إلا بن ماجة، مثل الحسين بن حريث لم يخرج له بن ماجة وخرج له أصحاب الكتب، وهو من الثقات. أما أخوه عبيد الله ابن عبد الله بن عمر الذي جاء ذكره في بعض الروايات فخرج حديثه أصحاب الكتب وهو من الثقات، خرج حديثه أصحاب الكتب وهو من الثقات. أما عبد الله بن عمر راوي الحديث وصحابي الحديث فقد مر ذكره مرارا، وأنه أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم إن الحديث لم ينفرد به الوليد بن كثير، بل جاء من يرويه غير الوليد بن كثير، جاء من طرق أخرى، غير طريق الوليد بن كثير. فالحديث صحيح كما صححه جمع من أهل العلم كما ذكرت لكم، صححه الطحاوي وابن حبان وابن خزيمة والحاكم والنووي والذهبي وابن حجر عسقلاني، ومن المعاصرين الشيخ الألباني والشيخ أحمد شاكر. بعد قال: ترك التوقيت في الماء. وقال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: إن أعرابيا بال في المسجد فقام إليه بعض القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه لا تجرموه. فلما فرغ دعا بدلو فصبه عليه. قال أبو عبد الرحمن: يعني لا تقطعوا عليه. ثم ذكر النسائي ترك التوقيت في الماء، يعني أنه ذكر في الباب الأول التوقيت في الماء وأنه يكون قلتين، وأن ما زاد عليه لا تؤثر فيه النجاسة إذا وقعت فيه إلا إذا غيرت له لونا وطعما وريحا، فهذا بالإجماع إذا حصل التغيير بالماء الكثير. أما إذا نقص عن القلتين فإنه لا يحمل الخبث، يعني لا يدفعه عن نفسه، ولكنه إذا بلغ القلتين لا يحمل الخبث. أما إذا لا يحمل الخبث إذا بلغ القلتين، وإذا نقص عنهما فإن النجاسة تؤثر فيه ولا يدفع النجاسة عنه، بل تؤثر فيه ولو لم تغير له لونا وطعما وريحا. لا، بل تؤثر فيه ولو لم تغير له لونا وطعما وريحا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ولوغ الكلب قال: أريقوه، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، يعني معناه أن النجاسة صار نجس. ثم أيضا الماء، الإناء يغسل 7 مرات، أولاهن بالتراب أو إحداهن بالتراب أو أولاهن بالتراب، فإذا كان قليلا تؤثر فيه النجاسة ولو لم تغير له لونا وطعما وريحا. فهنا قال ترك التوقيت في الماء. ثم أورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أن أعرابيا دخل المسجد فبال فقام إليه بعض القوم، يعني يزجرونه ويمنعونه ويمكرون عليه، فقال: دعوه ولما لا تزرموه. فلما فرغ أمر بدلو من ماء فصب عليه. ثم إن أبا عبد الرحمن النسائي فسر قوله لا تزرموه يعني لا تقطعوا عليه، يعني لا تقطعوا عليه بوله، يعني دعوه يكمل البول، دعوه يكمل البول، هذا هو معنى لا تزرموه. دعوه يعني اتركوه، لا تزرموه لا تقطعوا عليه بوله، دعوه يكمل البول. والمقصود من هذا أنه لما وجد البول حصلت المضرة، فإن المضرة لا تدفع بمضرة أضر منها، لأنه لو منعوه أو لو استمروا في زجره وقام فإنه سيقع أماكن متعددة في المسجد ما ينتبه لها، لأنه لو قام وقطع البول يعني يقع البول على جسده وعلى ثيابه وعلى أماكن المسجد لا يهتدى إليها، لكن لما وجد النهبال يكمل بوله ثم يصب عليهما، فتكون النجاسة محصورة ومعروف مكانها، فيصب عليها الماء فيطهرها فتطهر الأرض. أما لو استمروا في متابعته وفي زجره وقام فإنه ينجس ثيابه وينجس جسده وينجس أماكن من الأرض لا يهتدى إليها. ولهذا هذا الحديث يدل على قاعدة من قواعد الشريعة، هذا الحديث يدل أو دليل لقاعدة من قواعد الشريعة، وهو أنه يرتكب أخف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما، ارتكاب أخف الضررين، إذا وجد ضرران وحصلا ولا بد من أحدهما، إذا ارتكاب أخف الضررين في سبيل دفع أشدهما، هذا هو المطلوب وهذا هو اللي تقتضيه قواعد الشريعة. وهذا الحديث يدل لهذه القاعدة، لأنه لما وجد البول حصل ضرران، البول وقع في المسجد هذا ضرر، وقطعه فيه ضرر آخر بالإضافة إلى البول الذي وقع، وهو أن هذا الرجل عندما يمنع ويزجر يصيب البول ثيابه وجسده ويقع في أماكن من الأرض لا يهتدى إليها. فكونه يستمر في بوله وينتهي من البول أولى من كونه يقطع عليه فعله ثم ينجس ثيابه وجسده وتقع النجاسة في أماكن من الأرض لا يهتدى إليها. فهذا دليل لهذه القاعدة وهي ارتكاب أخف الضررين في سبيل دفع أشدهما. عند وجود الضررين يرتكب أخفهما ويدفع أشدهما. هذا الحديث دليل واضح لهذه القاعدة من قواعد الشريعة. ومن أمثلة هذه القاعدة قول الله عز وجل: لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا. فلما كانت مسبة الكفار مسبة المسلمين لمعبودات الكفار ولمن يعبدهم الكفار، يعني هذا حق وهذا مصلحة وهذه، لكن إذا قابلها مفسدة أشد منها ويكون المسلمون المشركون يسبون الله فإنه لا تسب آلهتهم لئلا يسبوا الله، فسبوا آلهتهم مصلحة، ولكن إذا ترتب عليها مفسدة أكبر فإنها تترك. فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هذه قاعدة أخرى من قواعد الشريعة وهذه الآية تدل عليها. أما الحديث الذي معنا فهو يدل على أنه إذا وجد ضرران فإنه يترك أشدهما بارتكاب أخفهما، وارتكاب الأخف هو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الأعرابي يبول حتى يفرغ، والأشد الذي ترك هو أنه بالإضافة إلى ما حصل من حصول نجاسة في المسجد، يضاف إلى ذلك وقوع قطرات من البول في أماكن المسجد لا يهتدى إليها، وكذلك وقوعها على جسده وعلى ثيابه، وهذه مفسدة أكبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ارتكاب المفسدة الأخف في سبيل التخلص من المفسدة الأكبر. وفي الحديث دليل على أن الأرض تطهر إذا وقعت فيها النجاسة بصب الماء عليها، وأنه لا يحتاج إلى حفر الأرض وإلى حفر التراب ونزع التراب الذي وقع عليه النجاسة وإخراجه من المسجد، وإنما يكفي أن يصب عليه ماء فإنه يطهر بذلك. ومقصود النسائي من قوله ترك التوقيت في الماء أنه في الأول في الترجمة الأولى قال إن الماء إذا كان دون القلتين تؤثر فيه النجاسة، وهنا دلو من ماء صبت على نجاسة فلم تنجس، لم ينجس ذلك الماء الذي أضيف إلى تلك النجاسة بسبب اتصاله بالنجاسة، وإنما طهرها. ففيه عدم توقيت بما دون القلتين بالقلتين، لأن هذا فيه دليل على أن الماء على أن النجاسة إذا كانت في الأرض فماء قليل أكثر من النجاسة يصب عليها يطهرها، ولا يحتاج الأمر إلى أكثر من قلتين تصب عليها حتى تطهر، يصب عليها أكثر من قلتين حتى تطهر، وإنما يصب عليها يعني إذا كانت في الأرض يصب عليها دلو من ماء، يعني البول إذا وقع في الأرض يصب عليها دلو من ماء وهي دون القلتين بكثير، ومع ذلك يطهر، فليس هناك حصول التطهير بقلتين فأكثر، وإنما حصل التطهير بما دون القلتين، حصل التطهير بما دون القلتين وهو صب الماء المتنجسة الأرض، صب الماء على الأرض التي وقعت فيها النجاسة بحيث يكاثر عليها الماء ويكون الماء أكثر من النجاسة التي وقعت في الأرض فتصب عليها فيطهرها. وفي الحديث بيان ما كان عليه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام من الرفق بأمته عليه الصلاة والسلام، فإنه رفق بهذا الأعرابي وأمر بالرفق به، وفي بعض الروايات فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وأما إسناد الحديث إيش يقول النسائي؟ يقول ها؟ قياس مع الفارق؟ إيش؟ قياس. أي قياس؟ أي قياس؟ على المال لا، هو كلام النسائي لما قال ترك التوقيت، لأنه لو كان أن النجاسة يعني ما دون القلتين أنها تؤثر فيه النجاسة دائما وأبدا، لكان صب هذا الماء الذي هو دلو من ماء على بول الأعرابي أن الماء يتنجس أيضا إذا انضم إلى النجاسة التي في الأرض، لكن رسول دل على أفاد بأنه يطهر، وأن ما دون القلتين يعني إذا صب على الأرض المتنجسة أنه يطهر، وأنه لا يحتاج إلى أكثر إلى قلتين فأكثر حتى تطهر الأرض. فمعنى هذا أن الماء إذا وقع على النجاسة ولو لم يكن قلتين فإنه يطهر الأرض التي وقعت فيها النجاسة، ولا يحتاج الأمر إلى قلتين، لأنه لو كان الأمر ما تكون الطهارة طهارة الماء إذا وقع لمس النجاسة إلا إذا كان دون أكثر من قلتين لا تؤثر فيه، ما دون قلتين تؤثر، هنا الذي صب دون قلتين ولما صب لم يؤثر على لم تؤثر فيه النجاسة، فيتنجس الماء هذا الماء اللي دون قلتين يتنجس به، بل طهرت الأرض به. فدلنا هذا على أن صب الماء على الأرض المتنجسة أنه يطهرها ولو كان المصبوب دون القلتين، وأنه ليس الأمر في ذلك كما جاء في حديث القلتين أنه لا يحمل الخبث إلا إذا بلغ قلتين فأكثر، فهذا دون القلتين، ومع ذلك فقد أزال النجاسة هنا صب الماء على النجاسة ولم تقع النجاسة في الماء. لا، لو صب الماء على النجاسة مثلا، لو كانت النجاسة لو حصل بول في إناء مثلا، لو حصل بول في إناء ثم جاء صب عليه دلو يتنجس، ما يقال أنه يكون طاهر، لكن هذا بالنسبة للأرض دل على أنها تطهر بصب الماء عليها. أما لو أن إنسان بال في إناء في قدر ثم أتي بدلو من ماء صبت على هذا البول لا يقال أنه طاهر، لأنه يحمل الخبث. هناك فرق بين وقوع النجاسة في الماء وصب الماء على النجاسة. لا، أنا قلت، أنا الآن جبت هذا المثال هذا، لو أن حنا الآن الذي معنا في صب الماء على الأرض المتنجسة، لكن لو أن إنسانا بال في قدر ثم أتينا بدلو من ماء وصبيناها في القدر، هل نقول المطاهر؟ ها؟ ما نقول طاهر. البلاط نفسه أيضا يصب عليه ماء ويروح، يصب عليه ماء يكاثر ثم يزول. ها؟ نعم نجس، لكنه إذا صب عليه يطهر، إذا صب عليه يطهر، إذا صب وزيل يطهر، لكن لو صبينا في قدر يعني فيه نجاسة، يعني إنسان بال في قدر وصبنا عليه دلو، ما نقول إن هذا الدلو اللي صبيناها صير طاهرة، لأنها خالطت النجاسة. أما الإسناد فهو قتيبة بن سعيد، وقد مر ذكره مرارا في الأسانيد المتقدمة، وهم الرجال الجماعة، وهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني. نعم. قال حدثنا حماد. هنا حماد غير منسوب، حماد غير منسوب، والذي اشتهر بهذا وهما في طبقة واحدة حماد بن زيد وحماد بن سلمة، ولهذا يقولون في بعض الرواة عندما يترجمون لهم روى عن الحمادين أو روى عنه الحمادان، لأنهما في طبقة واحدة حماد بن زيد وحماد بن سلمة، فيقولون في ترجمة الراوي روى عن الحمادين، روى عن الحمادين إذا كان هو تلميذ لهما، روى عن الحمادين إذا كان، وروى عنه الحمادان إذا كان شيخا لهما. وهنا مبهم، هنا مهمل، لأنه قال حماد غير منسوب، فيحتمل يكون حماد بن زيد وأن يكون حماد بن سلمة، لكن حماد بن سلمة قالوا عنه أثبت الناس في حديث ثابت، أثبت الناس في حديث ثابت. وهنا يروي عن ثابت, ثابت البناني يروي عن ثابت البناني, فإذا هو حماد بن زيد. وهذا النوع يسمونه المتفق والمفترق. حماد بن سلمة, حماد بن سلمة, لأن حماد بن سلمة هو أثبت الناس في ثابت البناني. نعم نفس الحديث عند البخاري وحماد بن زيد يعني سموه عجيب في البخاري. نعم كتاب الأدب. نعم في كتاب الأدب حماد بن زيد. عند مسلم أيضا. أنا ما رأيت هذا, لكن أنا أخذت بما جاء في ترجمة اللي هو في ترجمة حماد بن سلمة بأنه أثبت الناس. لكن إذا كانوا سموه, إذا كانوا سموه حصل تسمية في بعض الطرق فهو المعول عليه, لأن من طرق معرفة المهمل أن يسمى في بعض الطرق. فإذا لم يوجد تسمية ينظر إلى من كان أخص, فإذا كان مسمى في عند البخاري ومسلم, أنا ما نظرت البخاري ومسلم, فإذا ما قلته خطأ, وما حصلت فيه التسمية أو الذي حصلت تسميته في إسناد البخاري ومسلم فهو المعتبر, وهو حماد بن زيد. وحماد بن زيد سبق أن مر بنا ذكره, حماد بن زيد بن درهم, وهو ثقة من رجال ثقة ثبت حافظ من رجال الجماعة. وأما حماد بن زيد, حماد بن سلمة, فقد سبق أن ذكرت لكم أنه مماثل لحماد بن زيد, أنه ثقة ثبت حافظ, إلا أن الحافظ أشار أنه عابد لحماد بن سلمة, أضاف إليه وصف كون عابد. ولكن البخاري لم يخرج له إلا تعليقا, خرج له أصحاب مسلم والأربعة, ولم يخرج له البخاري إلا تعليقا, بخلاف حماد بن زيد فإنه خرج له أصحاب الكتب كلهم, والبخاري خرج له في الصحيح. وإذا فالذي في الإسناد حماد بن زيد وليس حماد بن سلمة, لكونه مسمى ومنسوبا عند البخاري ومسلم في إسناديهما. وهذا كما قلت من قبيل يسمى المتفق والمفترق, أن تتفق أسماء الرواة أو مع أسماء آبائهم وتختلف أشخاصهم. يعني إذا اتفق اسم الراوي واختلف, اتفق الراوي يعني في الاسم واختلف في اسم الأب, أو اتفق في الاسم واسم الأب واختلف في الجد, أن تتفق أسماء الرواة أو مع أسماء آبائهم مع اختلاف أشخاصهم, فهذا يسمونه المتفق والمفترق. المتفق والمفترق هذا نوع من أنواع علوم الحديث, أن تتفق أسماء الرواة أو أسماء الرواة وأسماء آبائهم وتختلف أشخاصهم, فهذا يسمى نوع المتفق والمفترق. أما ثابت فهو ثابت بن أسلم البناني, ثابت بن أسلم البناني, وهو من الثقات, وهو من رجال الجماعة, خرج حديثه أصحاب الكتب. أما أنس بن مالك رضي الله عنه فهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وخادمه, وقد مر ذكره مرارا في الأحاديث الماضية. وهذا الإسناد قتيبة عن حماد عن ثابت عن أنس هو أطول الأسانيد, أو من أطول الأسانيد التي هي عند النسائي, لأن أطول الأسانيد عند النسائي الرباعيات, ليس عنده أحاديث ثلاثيات, فهذا أو فهذا من أطول الأسانيد عنده. من أقصر الأسانيد عنده الرباعيات, لأنه ليس عنده ثلاثيات. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبيدة عن يحيى بن سعيد عن أنس رضي الله عنه أنه قال بال أعرابي في المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء فصب عليه. ثم أورد النسائي حديث أنس بن مالك من طريق أخرى هي بمعنى الطريقة السابقة, أن رجلا بال في المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء فأوريق عليه, بدلو أو بذنوب, بدلو ماء فصب عليه، بدلو ماء فصب عليه، فهو بمعنى الحديث المتقدم والصحابي واحد. أما إسناد الحديث فهو عن قتيبة، فهو عن قتيبة أيضا وهو المتقدم في الإسناد الذي قبله، وفي أول إسناد عند النسائي، لأن أول حديث عند النسائي شيخ في قتيبة بن سعيد، وقد جاء ذكره كثيرا في الأسانيد. وهنا في هذين الحديثين أو في هذين الطريقين شيخ النسائي فيهما قتيبة بن سعيد. عن إيش؟ حدثنا عبيدة، حدثنا عبيدة وهو ابن حريث ابن صهيب، عبيدة ابن حريث ابن حميد، عبيدة ابن حميد ابن صهيب، وليس عبيدة كما في بعض النسخ مضبوط بضم العين. نعم مشكول بضم العين، يعني هذه النسخة التي معنا هو ليس عبيدة وإنما هو عبيدة. وليس للنسائي أو بل ليس في رجال النسائي شخص يقال له عبيدة، كل من عند النسائي فهو عبيدة، الذين هم عبيدة في رجال الكتب قلة، وليس للنسائي عنهم رواية. يعني من كان مضموم العين فإن الأفراد في الكتب الستة قليل، وليس للنسائي عنهم رواية، هم ثلاثة أو أربعة لكن للنسائي ليس له عنهم رواية، وإنما الذين للنسائي عنهم رواية هم عبيدة بفتح العين، وهذا عبيدة وليس عبيدة، وهذا عبيدة ابن حميد ابن صهيب، وهو ثقة. من خرج حديثه؟ وقال صدوق نحوي ربما أخطأ. صدوق نحوي ربما أخطأ. إيش؟ أخرج له البخاري والأربعة. أخرج له البخاري والأربعة. نعم. صدوق نحوي ربما أخطأ، وقد أخرج له البخاري والأربعة اللي هم أصحاب السنن، يعني لم يخرج له مسلم. عن يحيى بن سعيد. عن يحيى بن سعيد، ويحيى بن سعيد هو الأنصاري. يحيى بن سعيد هو الأنصاري. وعبيدة هذا ذكروا في ترجمته أنه روى عن قتيبة، وروى عنه قتيبة، وروى هو عن يحيى بن سعيد الأنصاري. وروى هو عن يحيى بن سعيد الأنصاري. ويحيى بن سعيد الأنصاري هو المدني الثقة الذي خرج حديثه الجماعة، الثقة الذي خرج حديثه الجماعة، وهو كما ذكرت فيما مضى في طبقة متقدمة، وهو من طبقة التابعين لأنه يروي عن أنس بن مالك، وفي طبقته شخص آخر يقال له يحيى بن سعيد، وهو التيمي أبو حيان، يحيى بن سعيد بن حيان أبو حيان التيمي، فيحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد التيمي، هؤلاء في طبقة التابعين، ويحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي في طبقة شيوخ البخاري، في طبقة شيوخ البخاري، يعني شيوخ البخاري يروون عنهم. فاثنان أربعة أشخاص يعني من رواة الصحيحين، وهما اثنان في طبقة واثنان في طبقة، يحيى بن سعيد القطان ويحيى الأموي في طبقة شيوخ الشيخين، ويحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد التيمي هذان في طبقة التابعين، هذان في طبقة التابعين في طبقة متقدمة. فإذا يحيى بن سعيد هنا هو الأنصاري كما جاء ذلك في ترجمة عبيدة، فإنه روى عن يحيى بن سعيد الأنصاري وروى عنه قتيبة ابن سعيد. نعم. أنس. نعم. بعده. قال أخبرنا سويد بن مصر قال حدثنا عبد الله عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول جاء أعرابي إلى المسجد فبال فصاح به الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوه، فتركوه حتى بال، ثم أمر بدلو فصب عليه. ثم أورد النسائي هذا الحديث حديث أنس من طريق أخرى، عن يحيى بن سعيد غير الطريق الأولى، لأن الطريق الأولى عن قتيبة عن عبيدة ابن حميد، وهنا عن سويد بن نصر عن عبد الله وهو ابن المبارك، والحديث كما قلت يعني هو طريق أخرى من الحديث السابق، حديث بول الأعرابي في المسجد وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب دلو من ماء عليه. وهذان الرجلان في الإسناد وهما سويد بن نصر المروزي ثقة خرج حديثه الترمذي والنسائي وأما عبد الله بن مبارك وهو يقال أنه راوي راوية عبد الله بن مبارك، ولهذا لما أبهم يعني عرف بأنه عبد الله لأنه هو الراوي عنه وهو راويته الذي هو عبد الله الذي هو سويد بن نصر، وهما مروزيان، عبد الله المبارك المروزي وسويد بن نصر المروزي. فإذا عبد الله هذا المهمل الذي لم يسمى هو عبد الله بن المبارك. وعبد الله بن المبارك قد مر بنا ذكره، وقال عنه الحافظ أنه ثقة حافظ حجة جواد جمعت فيه مجاهد جمعت فيه خصال الخير هذا هو عبد الله بن المبارك. هذا ما يتعلق بهذا الحديث من طريق أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهذه الطرق الثلاثة التي ذكرها النسائي لحديث أنس بن مالك، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وحديث أبي هريرة في الموضوع في الدرس القادم إن شاء الله.